نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: قالوا تصفه بأنه متكلم. قلت: السكوت نقيصة بالسيد. يقول الناظم رحمه الله: قالوا تصفه بسكون الفاء لضرورة الوزن، وإلا فالأصل أنه مرفوع لأنه فعل مضارع تجرد من الناصب والجازم. وقع في المنتظم قالوا: فيوصف أنه متكلم. هذا السؤال: أي هل الله متكلم؟ وهل هو موصوف بالكلام؟ فأجاب الناظم رحمه الله عن هذا السؤال بقوله: قلت: السكوت نقيصة بالسيد. ويفهم من هذا الجواب أن الله متكلم خلافا للجهمية والمعتزلة القائلين بأنه تعالى غير متكلم ولا يقوم به الكلام، بل لا تقوم به أي صفة من الصفات تعالى الله عن قول الظالمين والجاهلين والمفترين علوا كبيرا. سبحانك، هذا بهتان عظيم. فعدم القدرة على الكلام نقيصة، وأي نقيصة؟ والله عز وجل قد احتج على بني إسرائيل وبين لهم بطلان إلهية العجل بأنه لا يتكلم، والذي لا يتكلم يكون ناقصا، والناقص لا يصلح أن يكون إلها، كما قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال في الآية الأخرى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فالكلام بده الخرس، والخرس عيب، وأي عيب؟ فالجهمية عطلوه سبحانه عن صفات الكلام ومنها الكمال. وتعبير الناظم رحمه الله بالسكوت هنا إما أن يكون أراد به الخرس، لكنه لجأ إلى التعبير بالسكوت لأجل النظم إذ لم يسعف التعبير بالخرس، وإما أن يكون من يذهب إلى أن الله تعالى لا يوصف بالسكوت. وثمة فرق بين الخرس والسكوت، فالخرس هو العجز وعدم القدرة على التكلم، فالأخرس كالأبكم. وأما السكوت فهو ترك الكلام من هو قادر عليه، فالقادر على الكلام يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. فالسكوت ذاته ليست عيبا على الإطلاق، وإنما العيب سكوت الأخرس وعدم تكلمه. فإذا كان السكوت بسبب العجز عن الكلام فهو عيب ونقص بلا ريب، وأما إذا كان السكوت عن اختيار وشيئة فهذا لا يعد عيبا ولا نقصا. فكان الأجدر بالناظم أن يعبر بغير السكوت، ولكن لا ريب أن مقصوده بالسكوت السكوت عن عجز لا عن مشيئة واختيار. قوله نقيصة أي خسرة ذميمة، فالعجز عن الكلام يعد نقصا في المخلوق فكيف بالخالق؟ فإذا كان الكلام صفة كمال في المخلوق فالله تعالى أولى وأحرى أن يكون متكلما. وقوله بالسيد، السيد هو الله عز وجل ووصف من أسمائه سبحانه، هذا وقد اختلف الناس في كلام الله عز وجل. فذهبت الجهمية والمعتزلة إلى نفي الكلام عن الله تعالى كسائر الصفات، وذهبت الكلابية والأشاعرة إلى أن كلام الله معنى واحد نفسي أو أربعة معاني، لكن كلامه ليس بحرف ولا صوت فكلامه لا يسمع منه، بل هو أمر معنوي قائم بنفسه. فالأشاعرة يقولون كلام الله هو معنى نفسي واحد قديم، فقولهم هو معنى نفسي يعني ليس بحرف ولا صوت، وقولهم واحد يعني ليس فيه تعدد، وقولهم قديم يعني ليس بمشيئته سبحانه وتعالى، بل هو لازم لذاته كحياته. وفي مسألة مذاهب أخرى، وكل هذه المذاهب الكلامية فيها حق وباطل، والمذهب الحق الخالص من الباطل ومذهب أهل السنة والجماعة. فحقيقة مذهبهم أن الله تعالى لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء، فكلامه عز وجل قديم النوع حادث الآحاد. الله سبحانه نادى الأبوين آدم وحواء، ونادى كليمه موسى عليه السلام، ونادى خاتم رسله صلى الله عليه وسلم، وخيرة خلقه نبينا محمد، وهو سبحانه ينادي ملائكته أو من شاء من ملائكته، وأخبر سبحانه أنه ينادي المشركين موبخا لهم يوم القيامة، فقال تعالى: يوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وقال: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فأهل السنة عندهم أن كلام الله صلة قائمة به تابعة لمشيئته، فهي صلة ذاتية فعلية، وأنه سبحانه يتكلم بصوت يسمعه من شاء سبحانه وتعالى. فموسى كلمه ربه فسمع كلام ربه منه إليه بلا واسطة، ولكن من وراء حجاب، وليس كلام الله ككلام البشر أو أحد من الخلق كسائر صفاته سبحانه وتعالى. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في صفة كلام الله عز وجل. وإذا كان الله عز وجل يتكلم إذا شاء كيف شاء، فهذا يقتضي أنه سبحانه يتكلم إذا شاء ولا يتكلم إذا شاء، وهذا هو السكوت. وعرضه يثبت السكوت إلى الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكن عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ذكر الشارح حفظه الله مما انتظم في هذه القصيدة من مسائل الاعتقاد إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا هو مقتضى كمال الرب سبحانه وتعالى، فإن الخرس وعدم القدرة على الكلام نقص، والله عز وجل منزه عنه، فالكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أن الناس اختلفوا في اعتقاداتهم فيما يتعلق بكلام الله، فذهبت الجهمية والمعتزلة إلى نفي الكلام عن الله تبعا لأصلهم في نفي الصفات، وذهبت الكلابية والأشاعرة إلى أن كلام الله معنى واحد نفسي أو هو أربعة معان، لكن كلامه ليس بحرف ولا صوت، فكلامه لا يسمع منه، بل هو أمر معنوي قائم بنفسه. ثم افترق، فقالت الكلابية إن كلام الله سبحانه وتعالى يكون بالحكاية، وقالت الأشاعرة إن كلام الله يكون بالعبارة، وإنما ترك الأشاعرة القول بالحكاية لأنهم قالوا إن ذلك يقتضي أن يكون كلام غير الله مماثلا لكلامه، فاختاروا لفظ العبارة عدولا عن ما يتضمنه لفظ الحكاية من إيهام المشابهة والمماثلة بين كلام الله وكلام غيره. وفي المسألة مذاهب أخرى بسطها ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، وهو من أوسع من ذكر تلك المذاهب، ويستفاد من شروحها في استبانتها كشرح ابن عيسى وشرح محمد خليل هراس رحمهم الله تعالى. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا كلام الله عز وجل، وقالوا كلام الله صفة قائمة به، أي من صفاته المتعلقة به سبحانه وتعالى، وأنه تابع لمشيئته، فالكلام صفة ذاتية فعلية، فلم يزل الله سبحانه وتعالى متكلما، فالكلام صفة قديمة النوع حادثة الآحاد، وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت يسمعه من شاء، كما كلم موسى فسمع كلام ربه منه إليه بدون واسطة، كما قال تعالى فاستمع لما يوحى، فهو محل لأن يكون مسموعا. ثم ذكر المصنف أنه إذا قلنا بأن صفة الكلام تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، قال إن هذا هو السكوت، ومما ورد في نسبة السكوت إلى الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض حتى قال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ولا ريب أن السكوت من صفات الله عز وجل، فإن أبا العباس بن تيمية ذكر أنه ثابت بالنص والإجماع، فأما النص النبوي فالأحاديث المروية في ذلك ضعيفة، وأما عن الصحابة فصح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عند أبي داود. فالسكوت من صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي يظهر أن السكوت ليس معناه أن الله يتكلم إذا شاء كيف شاء، وإن كنا نقول إن الله يتكلم إذا شاء كيف شاء تبعا لكون صفة الكلام تتعلق بها المشيئة والاختيار، ولكن السكوت هنا هو عدم إظهار الأحكام وإبانتها. والدليل على هذا ملاحظة السياق الذي ورد فيه ذكر السكوت، فإن الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة التي ذكر فيها السكوت ذكر فيها تقدير الأحكام، فيكون قد بين أحكاما وأظهرها ففرض فرائض وحد حدودا، ويكون قد سكت أي لم يبين أحكاما ولم يظهرها، فإن السكوت يراد به أيضا عدم الإبانة، فالظاهر أن السكوت يحمل على هذا المعنى، وأما أنه يحمل على أن الله يتكلم إذا شاء كيف شاء ففي ذلك نظر، وإن كان قولنا إن الله يتكلم كيف جاء إذا شاء هو الذي نعتقده، لكن تسمية ذلك سكوتا فيها نظر. نعم. قال الناظم رحمه الله: قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه لا ريب فيه عند كل موحد، يقول الناظم رحمه الله: قالوا فما القرآن؟ يعني ما الذي تعتقده في القرآن؟ وهذا السؤال أخص من السؤال السابق. فأجاب رحمه الله بقوله: قلت كلامه، أي أن القرآن كلام الله، وهذا كلام سديد وجيد، لكنه لا يظهر به مذهب أهل السنة والجماعة بشكل واضح مع تعدد المذاهب في كلام الله عز وجل. فغاية ما في هذا الجواب أنه يتضمن الرد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فجواب الناظم هنا مقتضب وفيه إجمال، وكثير من أجوبته في هذه القصيدة مقتضبة وموجزة ومجملة لا يتضح بها مذهبه على وجه التحديد. فقوله قلت كلامه هذا حق، فالقرآن كلام الله، لكنه في الحقيقة جواب مجمل من غير تفصيل. فكل الطوائف يقولون القرآن كلام الله، لكنهم عند التفصيل لكل واحد من تلك الطوائف مذهب. فالجهمية والمعتزلة يقولون القرآن كلام الله، لكن إضافته إلى الله عندهم من إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من إضافة الصفة إلى الموصوف. وأما الأشاعرة والكلابية فيقولون القرآن كلام الله، لكن كلام الله هو معنى النفسي، فيقولون إن هذا القرآن من المكتوب هو عبارة عن كلام الله، فكلام الله عندهم هو المعنى القائم بذات الرب عز وجل، فهو عبارة أو حكاية عن كلام الله. فتسميتهم القرآن بأنه كلام الله هو على أبيات المجاز، فكلام الله حقيقة هو المعنى النفسي، وهذا القرآن المسموع المتلو والمكتوب هو كلام الله لأنه عبارة عن هذا المعنى النفسي. ومن طوائف المتكلمين أيضا السالمية، ودهم في كلام الله أنه حروف وأصوات لكنها كلها قديمة، لا يتقدم بعضها على بعض، فليست الباء قبل السين ولا السين قبل الميم في البسملة، ولذلك يعرفون بالاقترانية. ومعنى هذا أن الله لم يزل متكلما بكل كلام يضاف إليه، فلم يزل قائلا يا موسى أو يا آدم، وهذا ظاهر الفساد عقلا وشرعا. فظهر بهذا أنه لا يمكن أن يتبين مذهب الشخص إلا بالتفصيل، فمن علم بالسنة المحوة حمل كلامه المجمل على ما هو معروف من مذهبه، ومن عرف بالبدعة حمل كلامه على ما هو معروف من مذهبه. وأما من لم يعرف مذهبه على وجه التحديد فيصبح كلامه مجملا يحتاج إلى بيان، وذلك بالنظر في سائر كلامه أو بالنظر في مواضيع أخرى له يمكن أن يعرف من خلالها حقيقة مذهبه ومن أي الطوائف هو في هذه المسألة. وقوله لا ريب فيه عند كل موحد، أي إن كل من يؤمن بالله وكتابه فعنده أن القرآن كلام الله، لا شك في ذلك ولا ريب فيه، وهذا الكلام فيه الإجمال ما فيه. وغايته أن كل واحد يقول القرآن كلام الله، لكن على أي وجه؟ وقع عند الجوزي في المنتظم، كان الشطر الثاني من غير ما حدث وغير تجدد، وهذا التعبير أوضح وأصرح. ففيه أن الناظم يقول أن القرآن كلام الله وإنه قديم، فالشطر الثاني فيه ثمة للجواب، فكلام الله قديم عنده، فالقرآن بهذا قديم. وهذا يتفق مع ما أطرقه فيما مضى من أن صفات الله كذاته قديمة لم تتجدد، وقد سبق بيان ذلك. وتقدم أيضا مناقشة الناظم في حكمه على جميع الصفات بالقدم، وهذا الإطلاق يقتضي أن الناظم يقول بقدم كلام الله، يعني أن كلام الله قديم، فالقرآن أيضا قديم. فاللفظ الذي ورد عند ابن الجوزي يتفق مع ما ذكره الناظم في سائر الصفات من أنها قديمة غير متجددة، وهذا هو مذهب الأشاعرة من أن معنى أن كلام الله معنى نفسي واحد قديم، ومعنى قديم أي أنه لا أول له ولا تتعلق به المشيئة، وهذا باطل. بل كلام الله بمشيئته، فهو سبحانه يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء، ولكنه لم يزل سبحانه وتعالى متكلما إذا شاء. والكلابية والأشاعرة والسالمية كلهم يقولون بقدم الكلام، يعني أن كلام الله قديم، أي ليس بمشيئته سبحانه، بل هو قائم به كحياته وعلمه. والصواب عليه أهل السنة والجماعة هو موجب العقل والسمع، فالكمال هو يتكلم القادر إذا شاء ويترك الكلام إذا شاء، فكلامه بمشيئته. قال الناظم رحمه الله: قالوا الذي نتلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل موحد. هذا السؤال أورده الناظم رحمه الله عن هذا القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا ونسمعه بآذاننا ونحفظه في صدورنا. ويظهر من هذا السؤال أنه تكرار لقوله في البيت السابق قالوا فما القرآن قلت كلامه، إلا أنه قيده في هذا البيت بالتلاوة، فقال قالوا الذي نتلوه، يعني ما تقول في هذا الكلام الذي نتلوه أهو كلام الله أم هو كلام البشر تعبيرا عن كلام الله؟ فأجاب رحمه الله عن هذا السؤال بقوله قلت كلامه، أي أن هذا الذي نتلوه بألسنتنا هو كلام الله حقا. ولا ريب أن القرآن كلام الله سواء كان متلوا بالألسن أو مكتوبا في المصاحف أو محفوظا في الصدور، كل ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله فهو كلام الله كيفما تصرف، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. ولكن إذا نظرنا إلى قول الناظم رحمه الله في البيت السابق من غير ما حدث وغير تجدد، فإن كلامه هذا يقتضي أنه يذهب وذهب كل من ذهب من يقول بقدم كلام الله. وعلى هذا فقوله هنا الذي الذي نتلوه إنه كلام الله هو على سبيل المجاز، لأن هذا الذي نتلوه هو عبارة عن المعنى النفسي القائم بالرب سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالألفاظ الذي نتلوها مخلوقة عبر بها عن المعنى القائم بالرب سبحانه وتعالى. فظهر من هذا أن مذهب الأشاعرة لهذا القرآن الذي نتلوه لا يختلف عن مذهب الجهمية والمعتزلة وقولهم إنه مخلوق. فعند الأشاعرة أن كلام الله يطلق حقيقة على ذلك المعنى النفسي القائم بالرب تعالى، ويطلق مجازا على هذا الكلام الذي نتلوه ونسمعه ونكتبه. وأما الجهمية والمعتزلة فعندهم أن هذا الكلام الذي هو القرآن المكتوب في المصاحف والمتلو بالألسن مخلوق ولم يقم بذات الرب شيء منه لا معنى ولا لفظ. وقول الناظم رحمه الله قلت كلامه لا ريب فيه عند كل موحد يؤكد أن القول بأن ما نتلوه هو كلام الله مما هو متفق عليه بين كل الموحدين أي كل المسلمين، فليس عندهم شك في ذلك ولا ريب. وقع في نسخة عند كل مسدد أي لا ريب في ذلك عند كل مسدد موفق لمعرفة الحق واعتقاده. ولا يخفى أن كلام الناظم رحمه الله في هذا البيت لا يتضمن تحذير مذهبه بوضوح، لكن قد تقدم معنى من مجموع كلامه في أول النظم وآخره ما يقتضي أنه يذهب في القرآن مذهب الأشاعرة لقوله في البيت السابق من غير ما حدث من غير تجدد، ويحتمل أنه يذهب في كلام الله مذهب الإقترانية السالمين القائلين بأن القرآن حروف وأصوات قديمة في الأزل، وهو قول مبتدع مخالف لمذهب أهل السنة مناقض للعقل والشرع. واحتمال أن الناظم يذهب في كلام الله مذهب الأشاعرة أقرب. وأما إطلاقه على القرآن أو الذي نتلوه أنه كلام الله، فقد تقدم معنا أن إطلاق اسم كلام الله على القرآن أو على الذي نتلوه قدر مشترك بين الطوائف، لكن أهل السنة والجماعة يقولون إن القرآن الذي نتلوه ونكتبه هو كلام الله على الحقيقة. أما الأشاعرة فعندهم أن إطلاق اسم كلام الله على الذي نتلوه هو من قبيل المجاز، وعند الجهمية والمعتزلة إضافته إلى الله هو كإضافة بعض المخلوقات إليه كما يقال بيت الله وناقة الله، فإضافة الكلام إلى الله عندهم من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. والواجب على المسلم أن يعتصم بما مر عليه الصدر الأول ومن تبعهم بإحسان قبل أن تفترق الأمة وتتشعب بهم المذاهب والآراء المحدثة، والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. ذكر الشارح حفظه الله في هذه الجملة ما يتعلق بالاعتقاد في القرآن الكريم، فإن الناظم قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه، أي كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا حق لكنه جواب غير مفصل لضيق النظم عن مثل ذلك، فإن الطوائف المختلفة في هذه المسألة كلها تقول إن القرآن كلام الله، لكن الجهمية والمعتزلة يقولون القرآن كلام الله ويريدون بالإضافة أنه من إضافة المخلوق إلى خالقه لا من إضافة الصفة إلى الموصوف، فهو مخلوق لله، كما يقال الكعبة بيت الله وآية صالح ناقة الله، فهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فإذا قالت الجهمية والمعتزلة القرآن كلام الله يريدون أنه مضاف إليه إضافة خلق لا وصف، وكذلك الأشاعرة والكلابية يقولون القرآن كلام الله لكن الكلام عندهم معنى نفسي، ويقولون إن القرآن المكتوب هو حكاية عنه كما تقوله الكلابية أو عبارة عنه كما تقوله الأشاعرة على ما تقدم من مذهب كل. والسالمية أيضا يقولون إن القرآن كلام الله لكنهم يعتقدون أنه حروف وأصوات قديمة لا يتقدم بعضها على بعض، فليست الباء في بسم الله الرحمن الرحيم قبل السين ولا السين قبل الميم، ولذلك يعرفون بالاقترانية لاعتقادهم هذا. ومعنى هذا الاعتقاد أن الله لم يزل متكلما بكل كلام يضاف إليه، فلم يزل قائلا يا موسى أو يا آدم وهذا كما ذكر الشارح ظاهر الفساد عقلا وشرعا، لأن كل نداء له معناه، فليس نداء موسى كنداء آدم، وليس نداء آدم كنداء موسى، فكيف يقع موقعا واحدا؟ ثم بين الشارح أن مذاهب القائلين بمثل هذه المقالات لا تتميز إلا بمعرفة المتكلم بها، فإن كان من أهل السنة نسب إلى عقيدة السنة، وإن كان من المعتزلة والجهمية نسب إلى عقيدتهم، وإن كان من الأشاعرة والكلابية نسب إلى عقيدتهم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام بديع له في مدارج السالكين، قال: والكلمة الواحدة يتكلم بها اثنان يريد بها أحدهما محض الحق ويريد بها الآخر أبطل الباطل. والكلمة الواحدة يتكلم بها اثنان يريد بها أحدهما محض الحق ويريد بها الآخر أبطل الباطل، ويدل على كل سيرته وهديه وما يدعو إليه، أو كلاما هذا معناه. فقد يتكلم اثنان بكلمة واحدة لكن أحدهما يريد الحق والآخر يريد الباطل، والذي يفصح عن هذا وذاك هو سيرته وهديه وما يدعو إليه، فيعرف بذلك تمييز حاله كهذا الموضع من المعتقد. ثم ذكر الشارح أن كلام الناظم فيه إجمال، ووقع في بعض النسخ لهذه الدالية أنه قال في الشطر الثاني: من غير ما حدث وغير تجدد، وهذا يتفق مع ما أطلقه من أن صفات الله كذاته قديمة لم تتجدد، فمعنى ذلك أنه لا يقول بكون الكلام متعلقا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بل هو راكن إلى القائلين بقدم الكلام من الكلابية والأشاعرة والسالمية، فهذا المذهب مذهب باطل لتعلق كلام الله بمشيئته كما سلف. ثم خص القول بعد ذلك في السؤال عن ما يتلوه التالي ويقرأه القارئ، هل هو كلام الله سبحانه وتعالى؟ وأجاب عنه بقوله: قلت كلامه، أي أن هذا الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه بأيدينا هو كلام الله عز وجل، فلا يخرج إذا تلاه التالي أو كتبه الكاتب من كونه كلاما لله سبحانه وتعالى. وهذه النسبة من كونه كلاما لله عز وجل أي القرآن الذي بأيدينا إنما هي على مذهب المصنف على وجه المجاز، لأنه يرى أن الكلام قديم، وحينئذ يكون القرآن كلام الله على وجه المجاز وليس على وجه الحقيقة، لأنهم يعتقدون أن الكلام معنى قائم بذات الله عز وجل، وإنما حكي أو عبر عنه بالقرآن الكريم. وأهل السنة والجماعة يقولون إن القرآن كلام الله حقيقة، ولا يخرج عن ذلك إذا قرأه القارئ أو كتبه الكاتب أو بلغه المبلغ، بل يقولون: القول قول الباري والصوت صوت القارئ، أي أن الكلام هو كلام الله عز وجل، وأما الصوت الذي نسمعه أو المكتوب الذي نقرأه فهو فعل المخلوق.